زود حصري على موقع مهرجانات دوت كوم. والخير ما بقاش بخير، ما بشوفش غير بشريه بضاره. اللي بيكرف على طول بكرفه، وكلامي معاك انا بصرفه، واللي ما يعرفش بعرفه ماليش حبيب. عازف اول يوسف وشاي. طرش الكوكب فارق فرقتي، احذروا ما تجوش على سكتي، اعدائي بتخاف من ضحكتي علشان ما بينجح. عاجب نفسي ويولع رايكو، كارهني عشان مش زيكو، بامانه زهقان من اريكو، اصلا انا اكشنجي. هم والحب وهم وفي قلبي سام مجروح وبتقلل، حيرة احزان كتيرة وحياة خطيرة، ده الشدة بتعلق. ظلم والفرحة حلم والصحبة فيلم والدنيا دوارة. والخير ما بقاش بخير، ما بشوفش غير بشرية غدارة. ايوة مخالف ومعدي الحدود، ده انا ماشي في سكة لا اعود، احساسي بجد مالوش وجود، انا شخص غريب. اللي بيكرف على طول بكرفه، وكلامي معاك وانا بصرفه، واللي ما يعرفش بعرفه ماليش حبيب. قلبي منهم معبي ولكن بخبي احزاني جوايا، انا غيري رايح لغيري ومعاملة غيري، انا قصة حكاية. الشمال لو مسكوا مال هارون يا خالد، ولا مش هيحمدوا فوضى بقليلي برضه، والخلق مرضى على طول بيحسدوا. خوفهم وقلقهم من انا متطوح غايب مش هنا، بيقولوا الصيت ولا الغنى، وانا اقول السال كارف لاصحاب المصلحة، ومجهز صحبة مسلحة بيجهزوا للضربة المجرحة، ده الغادر الغال. ما بشوفش انا ما توصلش وبروح، ما خافش لو كان فيها نهايتي، واحد بألف واحد وقالوا جاح يا مرايتي حكايتي. بانوا على الاصل بانوا اصحاب، خانوا وغدروا في دقيقة، مرضية جرحي وأزية، شفت الأسية على ألف طريقة. أنا ظابط ساعتي على الهجوم، أنا جارح مش نجم النجوم، وكلامكم كدب على العموم وعلى غرامة. شايل خنجر عامل كعبلة، وكلمتي بتحسوا قنبلة، أيا ناس إلا ومستقبلة مفكمش كرامة. شفتوا خلتوا شفتوا إلا أنا عايز أخليكوا تشوفوا، سيما يا بشر لئيمة، حركات قديمة أول ما جيت وقفوا. اتفاق كذب ونفاق، داخلين سباق على مين خاين أكتر، معيوب بيجيب عيوبه على ناس صحابه، بحضر بيه صندر. حصريا على موقع مهرجانات دوت كوم.